أفضل أوقاتها حين ترمض الفصال، يعني تكون الشمس حارة بحيث أن يكون لو كان هناك فصال وهي صغار الإبل وصغار البقر تحس بحرارة الشمس وتبحث عن الظل، أي ما يقارب في وقتنا الآن حدود الساعة 10 إلى 12 إلا ربع، هذا هو وقت رمض الفصال. وأما عدد ركعاتها فأقلها ركعتان وأكثرها 8. يقول هل يأثم الإنسان إذا لم يصلي الوتر أحيانا بسبب التعب والنوم؟ نقول لا، لا يأثم، لأن الوتر سنة وليس بواجب، لكن ثوابه كثير وأجره عند الله عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر أيضا، فهو في السفر والحضر كان يؤدي الوتر وركعتي الفجر. وينبغي للإنسان أن لا يفوت هذا الخير. وورد عن الإمام أحمد كلمة قال فيها: من ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي أن لا تقبل له شهادة. وهو بهذا يبين أن الإنسان الذي يترك الوتر إنما هو مفرط في الأشياء الثمينة ولا يعيرها قيمتها، لا أن عمله محرم أو أنه ترك واجبا. لكن لو كان الإنسان أحس بتعب وترك الوتر فإنه إذا تذكر بعد نسيانه أو استيقظ في آخر الليل يصلي، وإن طلع عليه الفجر فإنه يصليه في النهار ضحا، يصليه شفعا. إذا كان عادته يصلي ركعة فيصلي ثنتين، إذا كان عادته يصلي 11 ركعة فيصليها 12 ركعة. يقول: هل يجوز الإنسان أن يجمع في النية بين سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الفجر؟ نقول نعم، لو أن إنسانا توضأ لصلاة الفجر وذهب إلى المسجد فنوى بصلاته الراتبة وتحية المسجد وسنة الوضوء فإن هذا كله يكتب له. إذا كنا مسافرين وقصرنا وجمعنا بين المغرب والعشاء فهل نصلي الوتر بعد ذلك مباشرة؟ نقول نعم، لأن الوقتين صارا وقتا واحدا ولو كان جمع تقديم في وقت المغرب. يقول: هل يجوز الاكتفاء بركعة واحدة للوتر والمداومة عليها دون سبقها بصلاة؟ نقول نعم يجوز، وقد روي عن 10 من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعائشة وأبو هريرة وغيرهم، لكن ينبغي للإنسان أن لا يداوم على هذا، ينبغي للإنسان أن ينوع، أحيانا يصلي 3 وأحيانا 5 وأحيانا 7 وأحيانا 9 وأحيانا 11 وأحيانا 13. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر وأحواله يداوم على 11 ركعة أو 11 ركعة. هذا يقول عند سماع المؤذن نردد معه مثل ما يقول، فهل في الإقامة أيضا نردد معه مثل ما يقول؟ نقول نعم، لأن الإقامة أذان، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها ذلك بقوله بين كل أذانين صلاة، والمراد بذلك الأذان والإقامة. يقول في صلاة الفريضة هل لا بد من قراءة بعض آيات من القرآن بعد الفاتحة وكذلك النوافل؟ نقول هذا من سنن الصلاة أن الإنسان يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، وهذا هو الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقرأ بما تيسر معه من القرآن، لكن لو ترك ذلك فإنه صلاته تصح ما دام أتى بالفاتحة، لأن الفاتحة هي الركن. يقول هناك نشرة عبارة عن نموذج للوصية، هل يجوز استعمالها أم يكتفي الإنسان بكتابة ما لديه؟ الوصية معناها أن تبين ما لك وما عليك وما تريد من التصرف في مالك وأولادك بعد وفاتك، هذه الوصية، بمعنى أنك تبرئ ذمتك فلا يكون هناك شيء يلحقك للناس أو يكون لك عند الناس فيفوت على ورثتك، أو أمر تريد أن يهتم به من بعدك إما يخصك من مالك، هذا هو شأن الوصية. فإذا كان هناك نموذج موجود متفق معه مثل ما تريد فلا بأس أن تستعمله إذا لم يكن فيه مخالفات شرعية. فمقصود الوصية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن لا يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تبين ما لك وما عليك، تريد أن تبين أنك مدين لفلان ب10,000 ولفلان ب2,000 ولك عند فلان 1,000 ولك عند فلان 5,000، وتريد أنك إذا توفيت يؤخذ ثلث مالك أو ربعه أو سدسه أو عشره ينفق في أوجه البر في جهة كذا وكذا أو نحو ذلك من الأمور، هذا المراد بالوصية. هذا يقول هل تصح راتبة الظهر قبل أذان الظهر بنصف ساعة؟ راتبة الظهر لا تصح إلا بعد دخول وقت الظهر أي بعد الزوال، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر وحينئذ تؤدى الراتبة، وأما قبل ذلك فلا تعتبر من الرواتب وإنما هي من السنن المطلقة، ولا ارتباط لها بالأذان إنما ارتباط لها بدخول الوقت. فلو كان المؤذن مثلا يؤخر الأذان فصليت بعد دخول الوقت وقبل الأذان فهي تعتبر صحيحة، تعتبر راتبة. هذا يقول هل يجوز الصلاة بعد الوتر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فالسنة أن يكون الوتر هو آخر الصلاة، لكن لو أن إنسانا صلى الوتر ثم قام بعد ذلك فإن له أن يصلي، لكن صلاته تكون شفعا لا وترا، فلا يختمها بوتر آخر لأنه لو وتران في ليلة. يحصل هذا عند الإنسان الذي ليس من عادته أن يقوم آخر الليل فيوتر في أول الليل، ثم حصل له أن استيقظ في آخر الليل وأراد أن يتنفل فله ذلك ويصليها ركعتين ركعتين. يقول ركعتي الفجر داخل المسجد هل تغني عن تحية المسجد؟ نقول نعم، ركعتي الفجر وغيرها كركعتي الظهر أو الأربع فإنها إذا نوى بها الراتبة أو نوى بها الراتبة والتحية أجزعته عن التحية. فلو نويت ركعتي الفجر فقط فإنها تجزئك ولا تأتي بالتحية تحية المسجد، لأن تحية المسجد ذات سبب وقد حصل المطلوب بالسنة الراتبة. هذا يسأل يقول بالنسبة لي أحيانا كثيرا أؤخر السنن بعد العشاء إلى وقت النوم، لكن عندما أتوضأ لا أستطيع أن أنام، فهل يجوز لي أن أتيمم بدلا من الوضوء؟ نقول لا، لا يجوز لك أن تتيمم، لأن التيمم إنما يكون لفقد الماء أو للعجز عن استعماله، وأنت لست فاقدا للماء ولا عجزا عن استعماله. والسنة أن الإنسان ينام على وضوء، السنة أن الإنسان إذا أراد أن ينام أن يتوضأ ويضطجع على جنبه، فكون الوضوء يطرد النوم عنك أكثر من الصلاة، وحتى أنك تستهلك نشاطك الذي اكتسبته بالوضوء في تعبدك لربك، ثم نم بعد ذلك نوما هانئا إن شاء الله. هذا يقول امرأة جاءت مع زوجها إلى مكة وزوجها مريض بالسكر، وساعة الوصول أعطته حقنة استخدمت فيها عطرا من بعد الحقنة للتحخيم، ولم يسعف الوقت للطواف والسعي، وجاءت لصلاة الفروض ولم تطف حتى الآن، تم الحكم الواجب عليها للقيام في مناسك العمرة. الواجب عليها أن تؤدي العمرة، واستعمالها للطيب في التعقيم موضع الحقنة ونحوها إن كانت ناسية وبعد تذكرها غسلت أثر الطيب فلا شيء عليها، وإن كانت متعمدة أو بعد تذكرها لم تغسل أثر الطيب فإن عليها فدية، هي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وإطعام 6 مساكين كل واحد 1.5 كيلو من طعام أهل البلد، أي 9 كيلو من الرز أو القمح توزع على مساكين الحرم، وتكمل عمرتها ولا شيء عليها. هذا يقول حضرت امرأة لأداء العمرة، وعندما جاءت إلى مكة جاءتها الدورة الشهرية وهي مستمرة معها منذ 9 أيام. نقول هذه إذا كان هذا الدم معها هو عادتها فإنها تبقى حتى تنتهي عادتها، وإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر شعرها. وإذا كان ما معها ليس وقت الدورة وليس له صفات دم الدورة من الرائحة والصفات الأخرى، فإن لها أن تتوضأ وتستنجي وتطوف وتسعى ولا شيء عليها، لكن الأحوط لها أن تنتظر حتى تطهر طهرا كاملا. يقول هل يجوز للإنسان أن يؤدي عمرة إلى والده أو والدته وهم أحياء؟ نقول الحي لا بد من نيته للنسك الذي يأتي به الغير عنه، وأن يكون عاجزا عن أداء النسك بنفسه، إلا إذا كان قد أدى الفريضة من حج أو عمرة ثم أنا بغيره في أداء نفل فإنه يجوز، يقول هل يجوز للمسلم أن يقترض نقودا للذهاب للعمرة ولو كانت النقود لرجل نصراني صديق له؟ أولا العمرة لا تجب إلا على المستطيع، وكذلك الحج، فغير المستطيع لا يجب عليه. وكون الإنسان يقترض مالا لأجل أداء هذا النسك، هذا يعرض نفسه للخطر. أما صحة العمرة فإنها صحيحة، أو الحج من حيث وقوعه. والمسألة الثانية هي قوله صديقه النصراني، لا يجوز أن يكون النصراني صديقا للمسلم، ولا يجوز للمسلم أن يصادق الكافرين من يهود أو نصارى أو غيرهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فلا تجوز موالاة أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. ومسألة الولاء والبراء مسألة أساسية في عقيدة المسلم، يجوز التعامل معهم تعاملا ماديا، أما محبتهم وموالاتهم فإن هذا لا يجوز للمسلم. يقول أنا مؤذن وأقوم بالأذان، وإذا أكملت الأذان صعدت إلى السكن وهو بجانب المسجد، فهل يجوز ذلك؟ نقول الجواز يجوز، لكن ينبغي للإنسان أن يتأهب للصلاة ويستفيد من المكث بين الأذان والإقامة، لأن هذا الوقت وقت فاضل. فإذا كنت تريد أن تتوضأ ينبغي أن تتوضأ قبل الصلاة، قبل الأذان. وإذا كنت في وقت ضيق ولم تتمكن فإنك تؤذن، ولا بأس أن تذهب بعد الأذان لتتوضأ ونحو ذلك من الأمور. هذا يقول إنسان فخر يخجل من نفسه عندما يرى أثر ذلك على الناس في صلاة الجماعة ومقابلة، فماذا يفعل؟ عليه أن يجتهد في تنظيف فمه واستعمال السواك والتهيئ للصلاة بإزالة آثار البخر الذي يوجد في فمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند الوضوء لكل صلاة. فيجتهد الإنسان في ذلك، وإذا كان عنده مرض في لثته أو أسنانه ونحو ذلك يحاول أن يعرض نفسه على الأطباء، ونسأل الله تعالى لنا وله العافية. يقول بلغنا وفاة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وقد سبق وفاته الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم من العلماء، فهل موت العلماء من علامات قيام الساعة؟ أولا نقول رحم الله علماءنا واسكنهم فسيح الجنات، جمعنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم. موت العلماء لا شك أن كل نفس ذائقة الموت، و العلماء يموتون كغيرهم من الناس بكل عجل كتاب. وورد أن من علامات قيام الساعة أن يكون هناك ضعف في العلم وقلة فيه، وفي هذا الوقت يخرج الدجال. لكننا نقول ونسأل الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة علماء عاملين يقودونها إلى الخير وينفون عنها زيف الزائفين وانتحال المبطلين وكيد الكائدين. وينبغي ألا نيأس، فإن الله تعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فنسأل الله تعالى أن يهيئ لنا علماء يكونوا قادة لهذه الأمة، يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس. يقول إمام عندنا يصلي التراويح أربعا أربعا ويكملها 20 ركعة، وهذا مخالف لما نراه هنا في الحرم، فما حكم ذلك؟ نقول عمله هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، والتراويح من صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان صلى بأصحابه التراويح ركعتين ركعتين، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم سمعوا على إمام واحد في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فكان يصلي بهم 23 ركعة ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين. فليست الصلاة التراويح 4 ركعات لتسليم. يقول إذا ترك المأموم قراءة الفاتحة أو الركوع سهوا فهل يتحملها عنه الإمام؟ نقول نعم، إذا ترك الفاتحة يتحملها عنه، أما الركوع فإنها تبطل هذه الركعة وتكون التي بعدها بدلا عنها، وإذا سلم الإمام يأتي بركعة، لأن الركوع ركن بالنسبة للإمام والمأموم، فإذا لم يأتي به المأموم بطلت هذه الركعة ولزمه أن يأتي بعد سلام الإمام بركعة بدلا عنها. هذا إذا لم يتبع الإمام ولو كان بعد رفع الإمام. يقول ما حكم التلبية في العمرة؟ نقول حكمها كالتلبية في الحج، وهي سنة من سنن هذا النسك، يسن للإنسان أن يلبي بعد إحرامه، ويكثر من ذلك إذا على مرتفعا أو انخفض في وادي أو التقى الناس أو نحو ذلك. يقول إذا نسي أحد أن يقرأ الفاتحة في ركعة من ركعات وذكرها في الركوع أو السجود أو عند التشهد سواء كان إماما أو مأموما، نقول إذا كان إماما إذا كان مأموما يتحملها عنه الإمام، وأما إذا كان إماما أو منفردا فإن الركعة التي فيها تلك الفاتحة لم تصح، لأن الفاتحة بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد تعتبر ركنا، لا تصح الصلاة بدونها. أقول بالنسبة للشروق في الحرم هناك ساعات تبين ذلك الوقت، فهل إذا كان الوقت في الساعة هو وقت الشروق نقوم ونصلي الركعتين؟ نقول لا، انتظر بعد وقت الشروق بربع ساعة أو 17 دقيقة، في وقتنا هذا يكفي ربع ساعة، لكن في وقت الصيف يحتاج إلى زيادة دقيقتين أو ثلاث بحيث تكون حوالي 17 دقيقة أو 18 دقيقة. يقول إذا حان وقت الفجر وأذن وأنا أصلي الوتر مع القنوت هل أستمر في القنوت أم لا؟ نقول استمر ما دمت بدأت وكبرت تكبيرة الإحرام في الوتر قبل دخول وقت الفجر فكمل دعاءك وصلاتك ولا شيء عليك. ودخلنا لأداء العمرة بعد صلاة العشاء وكان في نيتنا أن نجمع جمع تأخير، فهل يجب علينا عند وصولنا أن نتم الصلاة ولا نقصر صلاة العشاء؟ نقول إذا كانت مكة مكان إقامة لكم بحيث تبقون فيها أكثر من 4 أيام فإنكم تتمون العشاء، وإذا كنتم تبقون 4 أيام فأقل فإنكم تقصرون العشاء ركعتين. هل يجوز للإنسان أن يطوف بجواربه طواف نافلة إذا كان في القدم أذى بسيط؟ نقول نعم لا شيء فيه، الإنسان يطوف طواف التطوع بملابسه العادية سواء كان عليه جوارب أو غيرها ولا شيء فيها. يقول نافلة أو تطوع، أما إذا كان محرما مؤديا للعمرة فالرجل لا يجوز له أن يلبس المخيط ولو كانت العمرة نفلا، فلا فرق بين المتلبس بالنسك من عمرة أو حج بين أن يكون حجه أو عمرته فرضا أو نفلا، فالأعمال واحدة، إنما طواف النافلة غير طواف العمرة. لابد من 7 أشواط في كل طواف. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.